شم روح يا حبيبي جيب لك الروح شم شم شم شم شم شم روح يا حبيبي اسأل حالي شو خسر